الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول أحسن الله إليك: الذي يقع في شيء من خوارم المروءة هل يرد حديثه أو يضعف؟ الحمد لله، المتقرر عند العلماء أن الوقوع في شيء، أن خوارم المروءة التي تضر في الرواية، إنما مردها إلى أهل الخبرة والصناعة وأهل النقد والنظر في مثل ذلك. فأهل الخبرة والصنعة قد قسموا خوارم المروءة إلى خوارم مسقطة للرواية كالكذب، فإن الكذب من خوارم المروءة وهو راد للرواية، وكذلك التدليس أيضا في نوعه الشديد أو المتوسط، أيضا هذا من خوارم المروءة التي ترد الرواية، وكذلك من خوارمها أيضا كما نص العلماء على ذلك أن يتلقن بالتلقين، يعني بمعنى أن كل من يلقنه شيئا مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم فإنه يتلقنه من غير تمحيص ولا تدقيق. هذا أيضا من خوارم المروءة التي جعلها العلماء رحمهم الله تعالى من جملة ما يرد به الحديث. ولكن من خوارم المروءة المعاصرة أن يمشي الإنسان حاسرا عن رأسه، أي غير مغط له، ولكن هذا ليس من الخوارم إلا عند بعض المحدثين، وقد عده كثير من النقاد من التشديد في رد روايتي من هذا شأنه. فالصحيح أن هذا ليس من خوارم المروءة التي يرد بها الحديث. ومن جملة ما عدوه من الخوارم بعض الصناعات أيضا كالحجام، فإن بعض المحدثين يعدونه من جملة خوارم المروءة، ولكن القول الصحيح أن وظيفة الراوي لا تعتبر من جملة خوارم المروءة. ومن جملة ما عدوه أيضا أن الأكل في الشارع، ولكن القول الصحيح أن الأكل في الشارع ليس من جملة خوارم المروءة التي يرد بها الحديث، وإن كانت من خوارم المروءة على وجه الإجمال والعموم، لكننا نتكلم عن خوارم المروءة التي ترد بها الرواية. وكذلك من جملة ما عدوه من الخوارم كلام الإنسان أو مضاحكة الإنسان لزوجته في الشارع، هذا وإن كان من خوارم المروءة على وجه العموم والإجمال، إلا أنه لا يعتبر من الخوارم الخاصة عند المحدثين التي توجب رد رواية الإنسان. وكذلك من جملة الخوارم ما ذكروه من كثرة التبسم أو كثرة الضحك فهذا وإن كان من خوارم المروءة على وجه العموم والإجمال، إلا أنه ليس من جملة الخوارم التي يرد بها الحديث. فإذا إذا أردت أن تعرف الميزان في ذلك فعليك بالنظر والرجوع إلى كلام نقاد الحديث كالإمام أحمد والإمام بن معين والإمام سفيان، وكذلك كذلك ابن أبي حاتم وغيرهم من نقاد الحديث، لعلك تقرأ خوارم المروءة التي اعتبرها هؤلاء النقاد وغيرهم من جملة الخوارم. فليس كل خارم ترد به الرواية إلا إذا نص علماء الحديث إما إجماعا أو استنادا إلى دليل على أنه من جملة الخوارم، فلا بد من مراجعة كلام العلماء في ذلك. بارك الله فيك، والله أعلم.